ايه حلوة تهني احلى من كلمة لالا. ايه لالا ايه لالا ايه لالا ايه لالا كلمة ايه حلوة تهني احلى من كلمة لالا. تعجبني ولا تخيبني ايه تعجبني ولا تخيبني قلبك علاش معذبني رقي شوية يا كلا. ايه قلبك علاش معذبني رقي شوية يا كلا. يرتاح بالي قولي هالي يرتاح بالي خلي الدنيا تسالي ومعاك العيشة تحلى. خلي الدنيا تسالي ومعاك العيشة تحلى. افتحي قلبك وقولي نحبك افتحي قلبك وقولي نحبك من يوم انا قلبي حبك عقلي مشالك ما ولا. ايه لالا ايه لالا ايه لالا ايه لالا من يوم انا قلبي حبك عقلي مشالك ما ولا. عليا يا عيني عزيز عليا يا عيني يا جميرة تتهالي وعلى ليلي تتجلى. ايه يا جميرة تتهالي وعلى ليلي تتجلى. وبدري الهادي انت مرادي وبدري الهادي